وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إن إنهم كانوا قبل ذلك محسنين تقين في جنات وعيون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آمنوا السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم قال سلام قوم منكرون أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا ما

شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم.